وهؤلاء يتقدم للطب ومع ذلك ما يدرين هذه المجلات ونظرتهن للحب نظرة انغلاق وإلى آخر ما علق فيه. مع أنه يجب أن نعلم يا أخوان أن الذي يجري المقابلة الشخصية ويسأل الإنسان عن أسراره عن خصوصياته يرى هل هو أهل الكلية أو الوظيفة أم لا. ففضح هذا الإنسان في الجرائد وإلا يذكر الاسم لكن لابد أن الزملاء لا يعرفون هذا الباب الفضيحة أن أنت مأمول على أسرار الناس ما يجوز. ثم بعد ذلك تقول أعجب من هذا أنها سألت بنت ما عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية فلم تعرفها كيف تتقدم لكلية الطب وهي لا تعرف عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. أي يقول حفظ الله ويعملها هذه مصيبة. طيب وش سوى قالت واشنطن ولا فيلادلفيا ولا إيش ضر. يعني هل يوجد الآن نتحدى كم طبيبة أمريكية تعرف عاصمة المملكة العربية السعودية؟ بعضهم لا يدري. والله هذا كلام وصل لإخوانكم الذين جاءوا من الغرب كلام مثبوت. بعض الأمريكان في الجامعة أو خريجين ما يدروا السعودية هي في أي بلد هي فين في العالم هي مدينة ولا دولة ولا. حتى واحد منهم وهذا قصة واقعية أخواني بها إنسان ثقة يقول بعد تعرف زملائي في الجامعة أقول له السعودية هذه بلد البترول يعني عبد. فقال له واحد منهم ما فهم قال بلد البترول إيش يعني. فواحد ثاني زميله قال فهم قال فين قال هذه في جوار تكساس عندنا يعني ولاية من الولايات الأمريكية بجوار تكساس. هذا فهمهم في الجامعة أمريكان. فلماذا لا تشترط الولايات المتحدة الذي يتقدم لكلية الطب يكون يعرف عاصمة المملكة؟ لأنه ما في حاجة لنا. فنحن لماذا نشترط أن البنت تكون تعرف عاصمة الولايات المتحدة؟ من الذي فرض علينا هذا؟ لماذا؟ كنا نظن أن الدكتورة الثانية تقول تعجبت أنها لا تعرف حروف لا إله إلا الله. والله مصيبة صح والدة جميع ما تعرف شروط لا إله إلا الله. لكن يمكن الدكتورة نفسها ما تعرفها ولا يهمها أن تعرف شروط لا إله إلا الله لأن القضية التي أثارتها وجعلتها تكشف سر المهنة وتفضح الطالبات هي أنهم لا يقرأن الشرقية وأمثالها ولا يعرفن الحب وفي نفس الوقت لا يعرفن عاصمة الولايات المتحدة. هذه حاجات عجيبة تنشرها الصحف أحيانا وليس الحق على مجرد الصحف الحق على الذين ينشرون وعلى الذين لا يكتبون عما ينشر أيضا ولا يستبركون على ما ينشر لأن الباطل لا ينفى إلا بالحق. إذا أردنا الحق فيجب علينا أن نكتب في موضوعات مفيدة ومهمة وتنشرها الصحف وتأكد أنه لا بد أن تنشرها ولا فيما إذا أصبحت سيارة وأصبح لها قراء وأصبح من يستطيع ويراجع لماذا لم تنشر لا بد أن ينشر الحق بإذن الله. أنا في ذكر بمحاضرة أخرى جريت العاطفة. أنا الحقيقة أنا ما وعدتكم بمحاضرة يعني العاطفة ولورها في التاريخ أنا قلت لعل يأتي لها مناسبة أكثر أراضي من المحاضرة أنا أتفرقون بوعد الله أعلم لكن لو قدر الله وعلينا تستحق محاضرة نرجو الله. هذا الأخ يقول أنه وجد في كتاب الوقت عمار ودمار قصة لأبي حنيفة. هذه جابة كمان كتاب الألغاز والألحال الألحاج والألغاز كثير من الكتب وبعض خطباء الجمعة وبعض المهرجين في المجالس يجيبوا قصة أبو حنيفة. طيب هؤلاء أئمة الإسلام يجب أن ننظر إلى صحة ما ننقله عنهم أنه قال له رجل منها أكل قال لا أخاف من النار ولا أرجو الجنة قال لا أخاف من النار ولا أرجو الجنة وأهرب من رحمة الله وأكره الحق وما أدري إيش. بعدين لما جو قالوا إيش هذا يا أبو حنيفة قال لا أخاف من النار يعني أخاف من ربها ولا أرجو الجنة لأني أرجو الله وأهرب من الرحمة أهرب من المطر وأكره الحق لأني أكره الموت. طيب إذا جاء واحد المجلس وقال أنت يا فلان تهرب من رحمة الله وتكره الحق ولا ترجو الجنة تجعل اشتراك بأولها وبفسرها تفسير آخر. عندما نضع هذه الأمور وهي مما نعتقده نضعها في موضع الامتهان والابتذال والتنكيف والمزح هذا امتهان لها تنزيل لها عن منزلتها في القلوب. الجنة والنار يا أخوان أمرها عظيم

نؤمن به. إذا قلنا ينزل ملك أو رحمته وأمره فنقول حرفنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موضعه. إنما الصحيح هو أنه ينزل سبحانه وتعالى كما أخبر لذاته لا لذاته أو صفة من صفاته تنزل. هذا الموضوع النقيبندي يحتاج الى تامل حتى نقرا نشوف كثير ما شاء الله. يعني شيخ نقيبندي ويغني مع ام كلثوم ويمثل في نفس الوقت شيخ طريقه يبغى له تامل. ان اعاجيب الزمان كبيره بالمناسبه. يعني هذا الاخ جزاه الله خير يقول ينبه إلى قضية يهمنا منها أن بعض الإخوان يلبس ثوبا كفافا ويكون السروال اللي تحته قصيرا. هذه أيضا مما لا ليس هذا من الزينة التي أمرنا الله تعالى أن نأخذها. فيجب يا إخوان أن نتأدب إن شاء الله جميعا بهذا الهدف. والعجيب أننا يعني نشاهد أنه هناك المظاهر كمظاهر عامة لها دلالتها. نحن بدأنا نشاهد اختلال في المظاهر الإسلامية يدل على اختلال في الإيمان في النظرة إلى الحياة والنظرة إلى الواقع والعقيدة نفسها. لماذا؟ لأن هذه المظاهر تعطيك هي انعكاس هي دلالة على ما في الباطل. أي خلل في مظاهرنا الإسلامية فهو يعطينا دلالة على ذلك. يعني عندما يلبس الإنسان البدلة الغربية وهو ليس في حاجة إليها مثلا وهنا في الداخل لا شك أن هذا دليل على هذا الحرام. عندما أيضا تكون ملابس مثلا إسبال الإزار يصبح أمرا عاديا ويصبح لبس الثوب على السنة فوق الكعبين يصبح منكرا ويتندر به ويتفكه به هذا أيضا مصيبة. كذلك أن يصبح الثوب النتين أو السميك يصبح العورة ينظر إليه نظرة غير ذوقية والشفافة تعتبر كأنها أرقى ما يلبسه الشباب أو الشابات. كل ذلك دليل على الخلل في التصور وفي النظرة ظهر أثره في الثياب. نحن لا نختلط لونا معينا أو طبقا معينا أو سمكا معينا كل إنسان بحسبه لكن يأخذ زينته ومن الزينة ستر هذه العورة. وأسوأ من هذا أننا نرى من الكفار من يمشي بين الأحياء بين البيوت في الشوارع ويرتدي هذه الملابس القصيرة أو من يتشبه بالكفار وما من منكر. هذا أسوأ جداً. هذا يجعل ذلك صفة ظاهرة في المجتمع ويتتبعه الشباب وتصبح عادة من العادات. هذه الأوامر تنص لخلاف ذلك. يجب علينا أن نسعى إلى إنكار هذا المنكر. ظهور أي إنسان أي كان وبادي الفخذ أو نصف الفخذ والصدر والساق وهكذا يمشي في الشارع أو يشتري أو يذهب أو يجري شيء عجيب. أصبحنا نشاهد على الطرق أحيانا النساء يجرين يركضن يتمرهن بهذا اللباس. هذا يجب علينا أن ننكر هذه المظاهر. المظهر له قيمته لا تنظر إلى من يقول لك زي ما قال هذا الرجال إن المظهر درجة ثالثة. لم تطال عندنا بين المظهر والمخبر وبين القول والقلب. هذه كلها جزء واحد. مظهرك دليل على مخبرك لا شك في ذلك. صحيح الأصل هو المخبر والحقيقة لكن لا يمكن أن تكون الحقيقة سليمة والمخبر فاسد المظهر فاسد لا يمكن أبدا. فكل إنسان من مظهره يمكن أن يعرف مخبره في حدود طبعا الاستطاعة. يجب أن نحارب أمثال هذه العادات السيئة كما أشار بعض الإخوان جزاهم الله خير. هل يمكن يكون كلام طويل؟ طيب هذا إمام مسجد لما الأخ يذكر هذا الإمام إذا كان إمام موجود هنا يذكر اسمه وإن شاء الله ننقحه أو نتخذ معه أي إن شاء الله واحد الورقة هذه إن شاء الله تعالى هذا أفضل. يجب أن ننكر المنكر ومن إنكاره الحديث عن أمثال هؤلاء. هذا الموضوع موضوع كتب الدكتور حتى الاضطرابي لعلنا إن شاء الله في محاضرة قادمة إن شاء الله أو درس قادم نقرأ لكم بعض النصوص من كتب من هذا الفقرات فقرات من هذا الكتاب ونبين لكم منهج الرجل كما قد أشرنا إليه من قبل إن شاء الله الدكتور حسن الترابي السوداني إن شاء الله تعالى. هذا يعني ملاحظة الحقيقة مهمة وإن كانت تبدو أنها صغيرة. الأخ هذا يشير إلى أنه هذا الطفل نشر صورة من جريدة عقاب ركن حلوين بهذا الشكل وأيضا كيف شكل الأسود من هنا هذا شكل من؟ شكل بابوات القساوسة بالضبط. نعم انظروا كيف يعني هذه القضية تظهر بإمداد المعرفة. أنا أقول لكم عن تجربة يمكننا صغار أنا ويمكن اللي يمكنني مثلكم كان أعظم حلم عندنا إيش هو في المظهر إن أبونا يشتري لي بدلة محمد النبي كان كريم هذا والله كنا أحسن شيء بطل العروضة محمد النبي ونجوم وشارات وكذا يعني أتمنى أن يشتريها والبس ويوم العيد بعض الزملاء يعني من اللي بسوها أحسبهم على هذا المظهر أخوان يعني المظهر هذا يعطي انطباع شديد وبقينا وضرة الأيام مين بطل عروض محمد النبي مين فلان يعني دخل تعظيمه في قلوبنا نتيجة هذه البدلة وغيرها. إذا لبس الطفل المسلم لباب ومكتوب عليه اسم أي لاعب من لاعبي الكرة لا بد أن يعظم ذلك اللاعب أو على صدره ملاكم أو مصارع أو مثل أي شيء. وكذلك أسوأ منه طبعا أن يلبس الطفل المسلم للقساوسة والرهبان التي سريع جدا حتى شكل اللياقة يعني كأنه صغير تقريبا. الحقيقة هذا لا يجوز أن يقر وإن شاء الله لا بد أن ينبه الجريدة على هذا الشيء أنه قد يكون نقص أو جهل أو كذا لكن لا بد من التنبيه عليه. فنحن مغزوون أطفالنا وصغارنا وكبارنا وكلنا يجب أن ننتبه لأنفسنا. الأخ الذي يسأل عن كفارة اليمين هل هي متتابعة من على كل حال يعني ينبغي نعلم أن الإنسان لا يقوم إذا كان عليه كفارة يمين لا يصوم إلا إذا عجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق يعني فالصيام فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام. فنحن عندنا مفهوم هنا وعند بعض العامة إنه إذا حلف يصوم يعني إذا أراد أن يفكر يصوم رأسا. فيجب أن نعلم أن الصيام في حالة عدم وجود ما يطعم هذا الشيء. الأمر الآخر إذا لم يجد ويريد أن يصوم يعني انتقل إلى حالة عدم الوجدان ويصوم هل يصوم ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة؟ الأمر فيه ساعة ما فيه نص على أنها متتابعة فلو تابعها أفضل قضاء لحق الله وإن لم يستطع أو لم يفعل فلا حرج إن شاء الله تعالى فيما أعلم. الأخوان ينبهون إلى أن الشيخ الجزائري له محاضرة الثلاثاء القادم لمسجد الملك سعود معروف في طريق المدينة وكل ثلاثاء على ما رأيت الجدول له محاضرة لكن المساجد تختلف فاحرصوا عليها ونحرص إن شاء الله أن نحضر جميعا بما نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم طيب خلنا نعلم هذا أيضا يلحق بما سبق كتاب حجاب الحصن الحصين من كلام رب العالمين يمنع الله عن حامله شر الإنس والجن ويحفظ من العين والسحر إلى هذا الذي يضعونه يحملونه على صدورهم او في ايديهم او ما اشبه ذلك، هذه التي يجب ان تقطع ولا يجوز ان تطبع ولا ان توزع ولا ان تقر، لانها من ذرائع الشرك ووسائله، ولا سيما اذا اشتملت على توصلات بتوصلات شركيه او ادعيه شركيه او بدعيه. وايضا ما فيها من ايات فانه لا يجوز ان تمتهن الايات ويدخل بها في الخلاء وغيره، وتعلق على الاطفال فيمتهنون كتاب الله وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال أسلم؟ طيب الحمد لله وصلى الله وسلم على